في منطقتنا أسر يتيمة وأسر محتاجة، فتقوم بعض النسوة جزاهن الله خيرا بمهمة جمع التبرعات والصدقات ممن هم في سعة، وتقوم بتوصيل هذه الأموال وإعطائها للمحتاجين والمحتاجات من الأغذية والملابس إلى بيوت هذه الأسر، ولا يوجد من يقوم بهذه المهمة من الرجال، فما حكم هذه الفاعلات؟ هذا عمل طيب، وتؤجر إن شاء الله على هذا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، بشرط أنها ما تمشي مسافة بريد بدون محرم. أما أن تذهب إلى الأهل القريب وتطلب مساعدة للمحاويج فلا بأس، وبشرط أيضا أنها إذا طلبت من رجل ألا تخشى على نفسها الفتنة ولا تخشى على الرجل الفتنة، وإلا فسلامة القلب أقدم من هذا.